بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في نهاية هذا الفصل عند ما يتعلق بمن تصح إمامته ممن وقع فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هناك مسائل وقع فيها خلاف في صحة الإمامة أو في كراهتها، فختم بها المؤلف رحمه الله، ختم بها هذا الفصل فقال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. هذه تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، وبينا أن الجمهور منهم من كره ومنهم من لم يصحح بناء على تعليلات لا دليل عليها، والمذهب هو صحة صلاته إمامتهما إذا سلم دينهما وكانا صالحين للإمامة. ثم قال أيضا ممن تصح فيه الصلاة، قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أي تصح أن يأتم من يؤدي الصلاة أي يصليها أداء في وقتها بمن يقضيها، وكذا العكس أن يأتم من يقضي الصلاة بمن يؤديها. فإذا جاء إنسان عنده صلاة فائتة كصلاة العصر مثلا من يوم من الأيام، ودخل المسجد والناس يصلون العصر أداء، وهو قد صلى العصر أداء ولكن عنده صلاة فائتة، فهل يصح أن يأتم بمن يصلي العصر مؤدات وهو يصليها المأموم يصليها مقضية؟ المذهب يرون صحة ذلك، يرون صحة ذلك. وكذا العكس، لو جاء إلى أناس يصلون صلاة قضاء، صلاة العصر مثلا قضاء، وهو لم يصليها أداء في وقتها، فيجوز أو يصح أن يأتم بهم، يصح أن يأتم بهم بلا كراهة، بلا كراهة في ذلك، لأنهم المذهب قالوا إن الصلاة هنا لا اختلاف فيه مع الإمام، المأموم لا يختلف مع الإمام هنا لا في هيئة الصلاة ولا في ذات الصلاة وهي كونها صلاة ظهر أو عصر، وإنما الاختلاف فقط، ولا في النية أيضا، إنما الاختلاف فقط في كونها مقضية أو مؤدات، وهذا الاختلاف قالوا لا يضر، مثل هذا الاختلاف قالوا لا يضر. لماذا؟ قالوا لأنه لو دخل الإنسان في الصلاة بنية أنها مؤداة، لو إنسان استيقظ في وقت وأراد أن يصلي الفريضة ظانا أنها أداء، فكبر بنية إيش؟ الأداء، ثم تبين له أن الوقت قد خرج فتكون إيش؟ قضاء، فقالوا هذا يصح بالاتفاق. فإذا اختلاف الصلاة في كونها مؤدات أو مقضية، قالوا هذا لا يؤثر ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، كما جاء في الصحيح. فهذا قالوا ليس، لا يدخل في ضمن الاختلاف. فالصلاة هنا صلاة من يؤدي، يعني من يصلي صلاة مقضية خلف من يصلي صلاة مؤدات أو العكس، قالوا هنا الصلاة متشابهة ظاهرا وباطنا، بشرط طبعا أن تكون مثلها صلاة ظهر مع ظهر أو عصر مع عصر وهكذا. نعم. ثم قال رحمه الله استثناء، قال: لا مفترض بمتنفل، يعني هذا الاختلاف الذي حصل بين المؤدات والمقضية هو فقط الذي تصح معه الإمامة، أن يأتم بمن يخالفه في هذه الجزئية، وهي جزئية إيش؟ كون الصلاة أداء أو قضاء. أما ما سوى ذلك مما سيذكره بعد قوله لا، فهنا لا تصح، لا يصح أن يأتم به. فقال لا مفترض بمتنفل، أي لا تصح الصلاة أن يأتم مفترض بمتنفل، أي أن يكون الإمام يصلي صلاة نفل فيأتي من يصلي خلفه صلاة فرض، صلاة فرض. وهذه الصورة واضحة، لو دخل الإنسان مثلا مع إنسان يصلي نافلة وهو يريد أن يصلي الفجر فريضة مثلا، فهنا ائتم مفترض بمتنفل، فقالوا المذهب قالوا لا يصح، المذهب قالوا لا يصح ذلك. ما دليلهم؟ قالوا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقالوا هذا من الاختلاف على الإمام، من الاختلاف على الإمام، لأن الإمام يصلي نفل وأنت تصلي فرض، ولو كانت هيئة الصلاة واحدة ركعتين بركعتين فهذا اختلاف في النية، وهذا من الاختلاف الذي يكون اختلاف باطن، لأنه في الظاهر قد يكون الصلاة واحدة ركعتين بركعتين لكنه اختلاف باطن في النية. هذا هو المشهور في المذهب. الرواية الأخرى في المذهب واختارها ابن قدامة واختارها جمع من أئمة المذهب والمحققين، وهي الأرجح دليلا، أن ائتمام المفترض بالمتنفل يصح ولا يؤثر مثل هذا الاختلاف، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، المراد به الاختلاف في الأفعال، كأن يسابقه يركع قبله أو يرفع قبله، ولذا قال وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فبين أن هذا هو المراد بالاختلاف فلا تختلفوا عليه، وليس المراد بالاختلاف الاختلاف في مسألة النية في كونه مفترضا أو متنفلا، أو في نوعية الصلاة كونها ظهرا أو عصرا أو نفلا أو نحو ذلك، كل هذا ليس هو المقصود. واستدلوا أيضا أصحاب هذه الرواية في المذهب بحديث قصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي بقومه كما جاء في الصحيحين، فكان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه، لأن المدينة كان المسجد الجامع هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الجامع كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحوالي المدينة قبائل، وهذه القبائل كل قبيلة لها مسجدها، فكانوا يصلون فيه النوافل الفرائض، فإذا جاءت الجمعة أو الأعياد ليس هناك إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينزلون من ضواحي المدينة، فكانت القبائل محيطة بالمدينة، ولا تزال مواضع بعض هذه المساجد موجودة إلى يومنا هذا، فهذه مساجد كان يصلي فيها مسجد للأشعريين ومسجد لبني سلمة وهكذا لبقية قبائل المحيطة بالمدينة. فمعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه في مسجدهم، فكان يصلي بهم إيش؟ نفلا، هو لنفسه نفلا لأنه قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون خلفه فرضا، هم فرضهم، فهم ائتموا بمن؟ بمتنفل، هم مفترضون وأتموا بمتنفل، وهذا كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي فيها القصة لما طول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت يا معاذ. فإذن هذا يدل على جواز وصحة صلاة المتنفل المفترض بالمتنفل. طيب مفهوم كلام المؤلف أن المتنفل يصح أن يصلي بالمفترض، يأتم عفوا، يصح أن يأتم المتنفل بالمفترض، واضح؟ وهذا محل اتفاق عند أهل العلم من المذاهب الأربعة، وهو المذهب أن المتنفل يصح أن يأتم بالمفترض، مع أن هذا يخالف الحديث في قولهم فلا تختلفوا عليه، ولكن هم يسهلون من أمر النافلة. وأيضا الأحاديث الواردة كما في قصة الرجلين في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بقومه في مسجد الخيف وصلاة الفجر، فجاء رجلان ووقفا لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وعند بعض أصحاب السنن وهو حديث حسن أو حديث صحيح. فقال لما سلم وجد هذين الرجلين فقال ما منعكم أن تصليا؟ قال قد صلينا في رحالنا، أي في أماكننا، لأن الناس متوزعون في منى كل يصلي في جهته، ولكن جاءوا إلى المسجد أو المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي الآن فيه مسجد الخيف. فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. فدل على إيش؟ على أن المتنفل يأتم بالمفترض. نعم. ثم قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما أو غيرها من الصلوات، يعني لا يصح أن يختلف المأموم عن الإمام في ماهية الصلاة، في نوعية الصلاة، هل هي ظهر أو عصر أو فجر أو مغرب، لا يصح ذلك على المذهب. والرواية الأخرى في المذهب، وأيضا اختارها جمع من الأئمة كابن تيمية وغيرهم، إلى أنه يصح، والكلام فيها كالكلام في السابق، أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما استدلوا بهذا الحديث فلا تختلفوا عليه الاختلاف في الأفعال، بمعنى أن يرفع قبله أو يركع قبله. والحجة في جواز ذلك أي أن يصلي المأموم صلاة ظهر خلف من يصلي صلاة عصر، الاحتجاج بعموم حديث معاذ مع أنهم كانوا يصلون نفلا فرضا خلف من يصلي النفل، فمن باب أولى من يصلي الفرض خلف من يصلي الفرض. فالرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح دليلا أنه يجوز ذلك أو يصح ذلك، يصح ذلك. طبعا المذهب قالوا لا يصح، واستثنوا صلاة الجمعة في من فاتته الصلاة مع الإمام وأدرك أقل من ركعة. إذا أدرك المأموم مع الإمام أقل من ركعة فماذا سيصلي؟ سيصلي ظهرا خلف من صلى جمعة، فالصلاة مختلفة، هنا ظهر وهنا جمعة. فالمذهب يرون كما أنهم يقولون أنه لا يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، قالوا إلا في الجمعة لمن فاتته، لمن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة. فإذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، يعني جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية، فإنه لا يجوز له أن يصليها إيش؟ جمعة، لأنه فاتته الجمعة، فيصليها ظهرا. فهو حينما كبر كبر بنية إيش؟ لا، هو كبر بنية الظهر لأنه علم أنه فاتته الصلاة، فهنا يجوز قالوا أن يكبر بنية الظهر، بنية الظهر خلف من صلى الجمعة، خلف من صلى الجمعة، لأن الجمعة هي بدل عن الظهر، قالوا لأن الجمعة بدل عن الظهر، والظهر تكون بدل عن الجمعة لمن فاتته أو لمن ليس من أهلها أو لمن كان ليس من أهلها. واضح؟ كيف؟ لأنها فرض بفرض. نعم، لكن لا ليس القصد لأنها فرض بفرض، وإنما لأن للتشابه ما بين الجمعة والظهر أنها في وقتها وأنها بدل عنها إلى آخره من الأسباب. نعم. أي تعليلات؟ بلى هم، ولذلك الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يضر هذا الاختلاف بين الإمام والمأموم، لا يضر هذا الاختلاف سواء كانت الصلاة نفلا مع فرض أو كانت فرضا مع فرض مختلفة عنها، كل هذا احتجاجا بحديث معاذ، كله احتجاج بحديث معاذ رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، ليس فقط حديث معاذ. نعم. فصل في موقف الإمام والمأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط. نعم، هنا الآن لا نزال في باب صلاة الجماعة، وباب صلاة الجماعة فيه عدة فصول وعدة مسائل تتعلق بالإمام والمأموم والصف ومكان الإمام ومكان المأموم إلى آخره من المسائل، وهذه من الفصول المتعلقة بهذا المعنى بصلاة الجماعة. أين يقف المأموم من إمامه؟ أين يقف الإمام المأموم سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا من إمامه؟ فقال رحمه الله: يقف المأمومون أو المأموم خلف الإمام. صيغة قوله يقف يعني أنه بيان السنة، بيان أن هذا هو السنة، وليس على الوجوب أن المأموم يقف خلف إمامه، فالمذهب أن هذا هو السنة. فلو وقف المأموم أو المأمومون عن يمين الإمام أو عن يمينه وعن يساره فتصح صلاتهم، ولكن هذا خلاف السنة ويكره ذلك، لكنه تصح. فبعض أهل العلم قال تصح بلا كراهة، وبعضهم قال يكره إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة لذلك. فالمأموم إن كان واحدا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. وإن كان أكثر من واحد من الذكور البالغين العاقلين فإن السنة أنهم يقفون خلف الإمام، يقفون خلف الإمام، هذه هي السنة. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أن الإمام يتقدم المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد، إذا كانوا أكثر من واحد. أما إذا كان واحدا فيقف عن يمين الإمام. طيب هذا الواحد إذا وقف عن يمين الإمام هل يتقدم عليه الإمام؟ جاء في قول عند بعض أهل العلم، لكن هذا لا دليل عليه، والأصل أن الإمام يصاف في المأموم، يكون بحذائه بجانبه تماما، لا يتقدم عليه الإمام ولا يتأخر المأموم ولو قليلا، وإنما يكون بحذائه كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. وإن كانوا أكثر من واحد فالسنة عند عامة أهل العلم أنهم يكونون خلف الإمام، يكونون خلف الإمام. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه جعل الاثنين عن يمينه وعن يساره كما في صحيح مسلم لما صلى معه الأسود بن يزيد وعلقمة صاحباه، فجعل واحدا عن يمينه واحدا عن يساره، وبين لهم أنه إذا كان صلوا ثلاثة يصلي واحد عن يمينه واحد عن يساره، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأمهم الإمام، يعني يتقدمهم الإمام، ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث ابن مسعود هذا يعني قد رد عليه أهل العلم، منهم من قال إنه موقوف عليك ابن عبد البر، ومنهم من قال إنه منسوخ لأن هذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وفيه صفة التطبيق في حال الركوع، يضع يديه بين ركبتيه متطابقة هكذا ولا يضعها على ركبتيه، ولكن هذا كله منسوخ كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أنه كان يعمل بها هكذا ثم نسخ، وقالوا هذا مما نسخ أيضا. ودليل حديث جابر وجبار بن صخر لما صلى يا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر وصلى أيضا عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلفه، فدل على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد فإن السنة أنهم يصلون خلف الإمام. طيب إن صلوا عن يمين الإمام صحت صلاتهم، أو صلوا عن يمينه وشماله أيضا صحت صلاتهم، لكن هذا خلاف السنة. والسنة هو أن يصلي الإمام المأمومون خلف الإمام، خلف الإمام. نعم. ثم قال يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبه. عندكم جانبي ولا جانبيه؟ جانبيه. نعم. فإن صلوا عن يمينه أو صلوا عن جانبيه، عن يمينه وعن شماله، وأصبح هو وسطهم، فهذا يصح، لكن هذا خلاف السنة. السنة هو أن يقفوا خلفه إن كانوا أكثر من واحد. قال لا قدامه، أي لا يصح قدام الإمام، يعني يتقدم المأموم على إمامه، لا يصح ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمتقدم على إمامه لم يأتم به، المتقدم على إمامه لم يأتم به. فالمذهب أن الصلاة لا تصح، فلو تقدم ولو شيئا يسيرا فصلاته، صلاة المأموم باطلة لا تصح. واستثنوا من ذلك فيما إذا كانوا حول الكعبة، إذا كانوا حول الكعبة فالمأموم الذي ليس من جهة الإمام يصح أن يتقدم على الإمام، يصح أن يتقدم على الإمام بحيث يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام، لأن الكعبة المحيط بها أربع جهات. فالمأموم الذي من جهة الإمام لا يصح له أن يتقدم على الإمام، لكن المأموم الذي ليس من جهة الإمام يجوز أن يتقدم إلى الكعبة ولو تقدم أكثر من الإمام. واضح؟ أما في غير الحرم كالمساجد فلو تقدم المأموم ولو شبرا فإنه يعتبر أو تعتبر صلاته باطلة. والمذهب قالوا المعتبر في ذلك كعب القدم، حيث لو تقدم يعني بأصابع يسيرا هذا لا يؤثر، المهم الكعب، أن لا يكون كعبه متقدما عن كعب الإمام، هذا إن كان واقفا. وأما إن كان جالسا فقالوا المعتبر بإليتيه، أي بمقعدته، أي بجذعه، فيكون جذعه موازيا لجذع الإمام، فإن تقدم عليه قليلا بمقعدته فإنه يعتبر متقدم على إمامه فتبطل صلاته. قالوا والمضطجع بجنبه، يعني لو صلى مؤتما بالإمام لكن صلى على جنبه لأنه مريض، فالمعتبر جنبه، فإذا تقدم جنبه عن الإمام بطلت صلاته. واضح؟ هذا هو المذهب. طبعا المسألة محل خلاف، في مسألة التقدم هل تبطل؟ هناك وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام وغيره أنه تصح صلاته عند العذر، كما في الجمع والجماعات الكثيرة ونحو ذلك، إذا وجد العذر وضاق المكان وتقدم بعض المأمومين فصلاته صحيحة للعذر، أما مع غير العذر لا تصح. وعلى كل حال مسألة محل خلاف، لكن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نعم. كيف المذهب؟ نعم تبطل مطلقا، العذر وغير العذر، المذهب مطلقا، لكن هناك وجه في المذهب وقول في المذهب اختاره شيخ الإسلام أنها تصح مع العذر، أنها تصح مع العذر، قالوا حجتهم أن الواجبات تسقط عند العجز عنها وعند العذر، وهذا من جملة الواجبات التي تسقط مع العذر. قال ولا عن يساره فقط، المذهب أيضا يرون أنه تبطل صلاة المأموم إذا صلى عن يسار الإمام فقط. إيش معنى فقط؟ يعني ليس عن يمينه أحد، إذا كان فقط هو عن يساره. إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر. وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه لما صلى عند خالته ميمونة، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، فقام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فقالوا إن صلاة أقل من ركعة لو كبر عن يساره ثم أخذه الإمام عن يمينه صحت صلاته، لكن لو صلى ركعة فأكثر عن يسار الإمام بطلت صلاته، بطلت صلاة المأموم، بطلت صلاة المأموم. إيه ما تدرك به الركعة، ما تدرك به الركعة. وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس، أن مسلم أخذ بابن عباس وجعله عن يساره، وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم لما جاء عن يساره أخذه وجعله عن يمينه. هذا قالوا يدل على أنه لا تصح الصلاة عن يسار الإمام فقط إذا كان ليس عن يمينه أحد، أما إذا كان عن يمينه أحد صحت الصلاة، تصح الصلاة في هذا. وإن كان هذا خلاف السنة، فالسنة إذا كانوا أكثر من واحد أن يكونوا خلف الإمام. واضح؟ الرواية الأخرى في المذهب وهي الموافقة للجمهور، واختارها شيخ الإسلام، واختارها جمع من أئمة المذهب، فقد صححها في الإنصاف وكذا في الفروع قدمها أو استظهرها في الفروع، قال هي الأظهر، أنه تصح الصلاة عن يساره ولا تبطل. هذه الرواية الأخرى في المذهب وهي الأقرب، هي الأقرب. وحجتهم في ذلك ما هو؟ حديث ابن عباس نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تصح عن يسار الإمام بطلت تكبيرة ابن عباس، فابن عباس كبر مع الإمام فأدى جزءا من الصلاة عن يسار الإمام، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ولكن أخذه إلى عن يمينه لأن اليمين هو موقع أو موقف المأموم الصحيح، واليسار ليس موقفا للمأموم إلا إذا كان عن يمين الإمام أحد. فدل على أن الصلاة تصح لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة ولا تبطل، لا نقول بالبطلان، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم. ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. نعم، قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. الكلام هنا عن ماذا؟ عن المأموم، ولذلك استثنى المرأة لأن المرأة من المأمومين، لأن المرأة من المأمومين. فهذه مسألة الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف. قال ولا الفذ خلفه أي خلف الإمام، لو جاء فذا وصلى أي فردا وصلى خلف الإمام هو وإياه فقط، صلى خلف الإمام أو صلى خلف الصف الإمام ثم خلفه صف مكتمل أو غير مكتمل وصلى هذا المنفرد خلف الصف، فقالوا أيضا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر، سواء كان اكتمل الصف أو لم يكتمل الصف فإن صلاته لا تصح. هذا هو المذهب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأيضا في الحديث الآخر لما رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة، وكلا الحديثين أخرجهما أحمد وغيره، وأسانيدها لا بأس بها، واحتج بها الأصحاب من الحنابلة وغيرهم كشيخ الإسلام وابن القيم وأئمة كثر احتجوا بهذه الأحاديث على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. لكن المذهب فيه روايات وفيه أوجه، فالمذهب وهو المشهور أن صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف وحده باطلة مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، سواء كان اكتمل الصف أو لم يكتمل الصف. الرواية الأخرى في المذهب وهي الموافقة لقول الجمهور أنها تكره ولا تبطل، تكره ولا تبطل. هناك وجه اختاره شيخ الإسلام وغيره أنها تصح للعذر، تصح مع العذر وتبطل مع عدم العذر، جمعا بين الأقوال بين القولين وبين الروايتين، تصح مع العذر. ما هو العذر؟ كان يكون الصف مكتملا، كان يكون الصف مكتملا وغير العذر كان يكون في الصف فرجة وإمكان أن يدخل في الصف فلم يدخل، أو بإمكانه أن ينتظر من يأتي ويدرك معه الجماعة ومع ذلك لم ينتظر، فهنا قالوا تبطل، قالوا تبطل بناء على هذين أو على هذه الأحاديث. قال إلا أن تكون امرأة، المرأة مستثنات من ذلك، مستثنات، وهو كما قال الإمام أحمد المرأة صف لوحدها. نعم، لا لصلاتي كلها، إيه لصلاتي. سيأتي الآن ما المقصود متى تكون باطلة، سيأتي الكلام عليه في كلام المؤلف. فالمرأة مستثنات من ذلك، لماذا مستثنات؟ فالمرأة يصح أن تصلي وحدها خلف الصف، ويصح أن تصلي خلف الإمام وحدها، فهي صف بذاتها كما قال الإمام أحمد. ما الدليل على هذا؟ أيوة، حديث أنس رضي الله عنه لما صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم العجوز خلفهم وحدها، فدل على أن المرأة تصلي خلف الصف وخلف الإمام وحدها وهي صف بذاتها. هنا مسألة وهي قولان في المذهب، قولان في المذهب أو وجهان في المذهب. هل المرأة مع صف النساء كالرجل مع صف الرجال؟ بمعنى هل المرأة يلزمها أن تدخل في الصف إذا كانت مع جماعة النساء، كأن يصلي النساء خلف الرجال صف، أو جماعة نساء؟ فهل لو صلت منفردة خلف الصف، خلف صف النساء وحدها تعتبر صفا، أو تعامل معاملة الرجل مع الرجال؟ اتضحت الصورة؟ يعني الآن مشهور عند النساء في مصليات النساء أن بعض النساء يتفرقن، كل واحدة تصلي لوحدها وكل ثنتين وأحيانا يصفون، يعني في نوع من تفرق. فهل تلزم المرأة أن تصاف الصف النساء ولا تنفرد كالرجل مع الرجال، أم هذا حكم خاص بجماعة الرجال دون النساء والمرأة صف لوحدها كما جاء الإمام أحمد؟ هو وجهان في المذهب وقولان في المذهب. القول الأول أن المرأة مع صف النساء كالرجل مع صف الرجال، يلزمها أن تصاف النساء، ولو صلت خلف الصف وحدها فصلاتها باطلة، كما لو صلى الرجل خلف الصف وحده فصلاته باطلة. وهذا القول يعني اختاره عدد من أئمة المذهب كالقاضي أبي يعلى وغيره، والمجد بن تيمية في المحرر صاحب المحرر اختار هذا القول. القول الوجه الآخر في المذهب أن المرأة لا، ليست كالرجل، فإذا كانت مع النساء فلا يلزمها أن تدخل في الصف، فلو صفت وحدها صحت صلاتها، صحت صلاتها لا تعامل كالرجل، وهذا القول اختاره ابن قدامة رحمه الله وغيرهم من الأئمة. فالمسألة فيها وجهان أو فيها قولان في المذهب. أما إذا كانت خلف الرجال أو خلف الإمام فالمذهب أنها هي بنفسها صف، ولا يلزم أن تدخل في صف الرجال، ولا يلزم أن تأتي بجانب الإمام عن يمينه. واضح؟ طيب، لو صفت المرأة عن يمين الإمام صحت صلاتها. وكذا لو كانت المرأة دخلت بين الرجال وصلت فأيضا تصح صلاتها، وإن كان هذا يكره أن تصاف الرجال بمعنى أن تكون بين الرجال، لكن هذا قد يحدث أحيانا في الحرم في شدة الزحام. وأما صلاة من صلى عن يمينها وعن يسارها ومن خلفها، طبعا لا يماسها، وإنما المقصود يعني عن يمينها وعن يسارها ومن خلفها، فالمذهب يرون صحة الصلاة، والمسألة خلاف بين المذاهب. فالأحناف يبطلون صلاة ثلاثة رجال خلف محيطين بالمرأة، إذا صلت امرأة بين الرجال فيبطلون صلاة من كان عن يمينها ومن كان عن شمالها ومن كان خلفها. لكن المذهب يرون صحة الصلاة مع الكراهة، وبالأخص في حال العذر، في حال الزحام وما أشبه ذلك. أحيانا تختلط صفوف الرجال بصفوف النساء، تأتي صفوف الرجال خلف النساء وصفوف النساء متوسطة بين الرجال، فهذا قد يحدث. فإذا وقع مثل ذلك فلا مانع، أو عفوا يعني تصح الصلاة، لا نبطل صلاة النساء ولا نبطل صلاة الرجال، وإنما هذا يكره، والأخص إذا كان لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة فالأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم. الفرق بين كونهم محارم وغير محارم. كيف؟ كونهم محارم وغير محارم. المرأة يجوز أن تصلي بجانب زوجها، بجانب زوجها عن يمينه، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن تصلي خلفه ولو كانت منفردة وهو منفرد، ولو كانت منفردة. وهل تكون هي وهو جماعة؟ قولان في المذهب، والمسألة خلافية، هل تحصل بها الجماعة؟ سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. الذي اختاره شيخ الإسلام جمع بين الأقوال، وهو أقرب، هو أقرب أنه إذا كان للعذر لا حرج، أما إذا كان لغير العذر فالأقرب بطلان الصلاة، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أقول هذا هو الأقرب، وإن كانت المسألة يعني يصعب الترجيح فيها بجزم. الآن المساجد يجعلون طريق آخر يكون السيراميك، هل يكون هذا العذر يصف الإنسان فيه أو يصف خلفه؟ يجعلون ممر. مسألة جديرة بالبحث الحقيقة، لكن يعني لا أدري، تحتاج نظر. نعم. المسألة اللي يسأل عنها سمعتوها، وهي مسألة مهمة. الآن اشتهر في المساجد يضعون عن جوانب الصفوف جهة الجدار بلاط حتى يمشي فيه الناس بعد الصلاة لا يقطعون الصلاة. هي فيه فائدة وفيه نفع، لكنه هل من جاء منفردا يعذر بترك هذه الفرجة التي على البلاط أو لا يعذر؟ وهذه مسألة يعني جديرة بالبحث، ليس عندي فيها جواب، لا أدري. نعم. لا، إذا كان هو بجانبه رجال ما في إشكال، يصلي ولا يترك الجماعة، ما دام أنه لا يماس النساء وليس بقرب النساء يصلي. أما إذا كان هو منفرد عن يميني وشمالي وأمامي وخلفي نساء فلا يصلي، هنا لا يصلي، لأنه أصبح مماس للنساء، كيف يصلي مع النساء بهذه الصورة؟ ينتظر حتى تنفرج هذه الزحامات. نعم، سيأتي الكلام عليه. نعم. طيب. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن. نعم، وإمامة النساء تقف في صفهن، يعني المرأة السنة في حقها إذا أمت أهل قومها، وإمامة النساء جاء جاء في حديث أم ورقة عند أبي داود، وإن كان الحديث فيه ضعف، أنه أمرها أن سلم أن تأم أهل دارها. فيجوز للمرأة أن تقيم صلاة الجماعة مع النساء وتكون إمامة لهن. وصح عن أم سلمة وعن عائشة كما في مصنف عبد الرزاق ومن أبي شيبة وعند البيهقي وعند الدارقطني، وصح عنهما أنهما أممن النساء فكانت تقف وسطهن، أي بينهن ولا تتقدمهن. هذه هي السنة، هذه هي السنة في إمامة النساء. فلو تقدمت عليهن كالرجل صح ذلك ولا حرج فيه، لا حرج في ذلك، وإنما تقف وسطهن لأن هذا هو المروي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى السنة وهو أستر للمرأة. فالمرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالستر، فإذا تقدمت النساء ليست كما لو صلت بينهن. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. نعم، يليه يعني يلي من؟ الإمام. هذا ترتيب الصفوف، ترتيب الصفوف، أن الإمام يليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويقدم هؤلاء بحسب تقدمهم في الجنائز. فلو جاءت جنائز مختلفة، رجال ونساء وصبيان، فإنه مما يلي الإمام، أقرب للإمام يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء. والتقديم هنا يكون بحسب الأفضلية، بحسب الأفضلية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الأمثل. ويتقدم الرجال الأحرار ثم العبيد، وأيضا الأحرار يقدمون الأولى فالأولى من ذوي الفقه والحفظ والديانة. ولا يعني هذا، لا يعني هذا أنه لو تقدم خلاف هؤلاء أنه يؤخر أو يسحب من مكانه، لا، لأن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مجلسه كما في صحيح مسلم، فلا يصح ذلك. لكن من حيث الأفضلية أنه المفترض أن يتقدم أولو الأحلام والنهى، أولو العقول ورجاحة العقل، ومن يعني هم أولى بالنيابة عن الإمام لو حدث للإمام شيء. ثم الصبيان بعد ذلك، ودليله كما جاء في قصة أنس واليتيم، فاليتيم يطلق على من دون البلوغ، وإنما صف بجانب أنس لأنه لا يوجد مع أنس شيء، لكنه قدم على المرأة، لم يجعل خلف النساء، لم يجعل خلف النساء، فدل على أن الصبيان يتقدمون النساء. ثم يأتي بعد ذلك النساء، تقدم بعد ذلك النساء. وطبعا في كل واحدة يقدم الأحرار على العبيد، وهذا في تقديم الأحرار ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، إنما أخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ثم الأمثل ثم الأمثل، يعني يقدم الأفضل فالأفضل. ولكن هذا فيما لو اجتمعوا وأرادوا أن يقيموا الجماعة. أما لو كان بعضهم يأتي وبعضهم يتأخر، ها، فلا يمكن أن نجعل الصف الأول لأولي الأحلام والنهى ولا يتقدم أحد وتصبح الصفوف مخترمة بهذه الصورة، لا. وإنما القصد إذا كانوا جماعة وأرادوا أن يصفوا خلف الإمام، فالسنة أن يتقدم هذا ثم هذا ثم هذا وهكذا. وأما النساء فدلت السنة القولية والعملية على أنهن آخر، ولذلك جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأيضا في قصة حديث أنس مع اليتيم صلت المرأة خلفهم، واضح، فدل على أن النساء يؤخرن، حتى لأن المرأة عورة فتؤخر حتى لا تنكشف أمام الرجال ويكون أستر لها. نعم. طبعا لو تقدم الصبيان مع الرجال لا بأس بذلك، والأخص إذا لم يأتوا جماعة مع بعض في وقت واحد، جاء هذا ثم هذا ثم هذا، فلا شك أنه لا يمكن أن يجعل لهم صف خلفهم. يعني لو جاء صبي واحد فلا يترك خلف الصف وحده، بل يدخل مع الرجال، يدخل مع الرجال. نعم. لا، هذا صبي يدخل في عموم الصبيان ما دام انه يعقل الصلاه. لا، ما يقطع الصف ما دام يعقل الصلاه، فهذا لا يقطع الصف. اما اذا كان لا يعقل الصلاه فهذا كالمجنون وكالكافر وكغيره ممن لا صلاه له اصلا. هذا ما يعتبر صفا، لا يعتبر من الصف. نعم نعم. هو الصبي درجات، صبي لا يعقل وهو لدون سن التمييز لا يعقل الصلاة، فهذا وجوده كعدمه، وصبي يعقل الصلاة، فهذا هو المقصود هنا. أي هو الصبي المميز يعني الذي يعقل الصلاة، فهذا هو المقصود هنا. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. نعم، يعني الإنسان إذا هذه الأحكام المصافة، أحكام المصافة. طيب الوقت ضاق علينا، كان مفترض أن ننهي هذا الفصل لأن ما في مسائل يعني تحتاج إطالة، لكن لعلنا نكمله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.